السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يثيبكم على هذه الخطوات، على هذا الجهد الذي تبذلونه، وإنه لشيء يسعد كل مؤمن أن يتوجه المسلمون إلى دروس العلم لينهلوا منها ويأخذوا ما قدر الله عز وجل لهم. وإني أبشركم أن الله عز وجل قضى بأن المؤمنين ما داموا يتدارسون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم لن يضلوا أبدا. قد قال الله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فهذه بشرى نستبشر بها، أن إخواننا الذين حضروا إنما حضروا لله تبارك وتعالى، ولم يحضروا لسياسة ولا لنيل زخرف من زخارف الدنيا، إنما هي طاعة خالصة لوجه الله جل وعلا. أسأل الله أن يخلص نيتي معكم أيضا، وأن أكون معكم في هذه النية الصالحة، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الفوز بالجنان واللحاق بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فاصبروا على هذا الذي تأتونه، فإنما يأتي الصبر بالخير الكثير والخير العميم. ذكرنا في الدرس السابق مسائل التكبير، وذكرنا أن المشهور في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن رفع اليدين مع التكبير إنما يكون في تكبيرة الافتتاح أو تكبيرة الإحرام فقط، وذكرنا أن هذا هو المشهور، وإن كان القائل به أو الناقل له هو ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله، وهذا ذكرنا أنه قد روى خلافه في العتبية وناقضه بأن الإمام مالك إنما لم يعمل به لعدم جريان العمل به عند أهل المدينة. وقلنا في ذلك الموضع بأن اللائق بهذا الإمام العظيم الأثري المتبع للسنة، الذي يرى بأن رأيه إن خالف السنة فينبغي أن يعرض عنه ويتمسك بالسنة، فإنه رحمه الله تعالى قد روى هذه الأحاديث التي فيها التكبير في الافتتاح وفي الركوع وفي الرفع منه وعند القيام من الركعتين، فهذا هو الذي ينبغي أن يتمسك به المسلم. وذكرنا أيضا مسألة مهمة، وهي مشروعية التكبير عند كل خفض ورفع، وذكرنا مسألة شاع الخلاف فيها، وهي التكبير عند الخرور إلى السجود في سجود التلاوة إذا كان المسلم في صلاة. وذكرنا أن الراجح والله أعلم هو التكبير إذا كان في الصلاة خاصة، أما إن جاء موضع السجود في غير الصلاة فالصحيح أنه لا يكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه التكبير عند سجود التلاوة. أما في الصلاة فإن التكبير يدخل في عموم الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. وذكرنا أيضا أن هذا التكبير أعني تكبير الانتقال، وهو التكبير عند كل خفض ورفع سوى تكبيرة الافتتاح أو تكبيرة الإحرام، فإنها سنة من السنن. وماذا يجبر نسيان هذه التكبير؟ يعني إذا إنسان نسى هذا التكبير ماذا يجبره؟ قال أهل العلم: إن نسي تكبيرة واحدة فلا شيء عليه، لأن عموم التكبير أو مجموع التكبير سنة، لأن مجموع التكبير هو الذي يسجد له. ثم اختلفوا هل يسجد لنسيان تكبيرتين أو ثلاثة، خلاف كبير بين أهل العلم. والذي يعني تطمئن إليه النفس أن المسلم إن نسي التكبير ولو واحدا سجد للسهو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في عموم حديثه: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. فإذا نسي المسلم تكبيرة واحدة فما فوقها فإنه يسجد للسهو، لأنه يتحقق فيه أنه سهى في صلاته حيث نسي أو ترك التكبير ولو واحدا في صلاته. نسيت أن أتعرض لمسألة أخرى، وهي: ما هي صفة رفع اليدين في التكبير؟ بعدما ذكرنا بأن المسلم يرفع يديه حذو منكبيه أو يحاذي بهما شحمة أذنيه، وذكرنا أنه ينبغي على المسلم ألا يبالغ في هذه الهيئة، فلا يفرج كثيرا بين يديه فيفعل هكذا، فإن هذا فيه نوع من التنطع، ولا ينبغي للمسلم أن يتنطع في أفعال الصلاة، بل ينبغي عليه أن يرفع رفعا ملائما كما يرفعه سائر الناس، بأن يرفع يديه حذو منكبيه أو يحاذي بهما شحمة أذنيه. وصفة الكفين في هذا الرفع أن تكون الأصابع ممدودة غير منفرجة، أن تكون الأصابع ممدودة غير منفرجة، هذا الانفراج يا إخواني، لا يفعل المسلم هكذا ويكبر، بل ينبغي عليه أن يلصق بين أصابع يديه ويمدهما، ولا يفعل هكذا، لا يقبض يديه ويكبر، لأن كثير من الناس ماذا يفعل؟ يكمش يديه هكذا، ولا يعني من التهاون يرفد يديه ويسي هكذا. هذه موجودة صح ولا لا؟ هذه الصفة موجودة، يعني غالب الناس ربما لا يفعلونها عن قصد، لكن لما تعودوا على هذه الحركة في الصلاة صاروا لا يعطونها أهميتها. ونقول يا إخواني، تأسي بالسنة مهم ومن أسباب قبول الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أمرا فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحرص المسلم على هيئات الصلاة وعلى حركات الصلاة يؤدي به إلى أن يخشع في صلاته، وإذا تهاون في حركات الصلاة وأفعالها فإن هذا يعني يجعل من صلاته يعني لعبا ويعني انصرافا عن وجهها الذي من أجلها شرعت. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على أداء هذه السنن كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رفع المسلم يديه ينبغي عليه أن يمد يديه من غير أن يفرج بين أصابعه، ويحاذي بهما يعني مناكبه أو شحمة أذنيه، ويسقط اليدين بعد ذلك. توقفنا في الشرح عند حديث أبي هريرة وأثر أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وذكرنا أنه أحد الفقهاء السبعة، عن أبي هريرة أنه كان يصلي لهم، وذكرنا أن صلاة أبي هريرة لهم ليس المقصود أن أبا هريرة يعني كان يتقرب إليهم أو يرائي لهم، وإنما المقصود أن أبا هريرة إنما قصد بصلاته ربه تبارك وتعالى، وقصد تعليم من يليه من هؤلاء الناس، بحيث كان يريهم كيفية الصلاة فيتمعن، كما كان يفعل ابن عباس حيث كان يجهر في صلاة الجنازة لكي يتعلم الناس الصلاة. فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، كلما خفض وكلما رفع. هذا عام يجري عليه العموم، هذا عام يجري عليه العموم، ومن قال بالتخصيص فإنه يحتاج إلى الدليل. على كل حال يا إخواني، كاين واحد المسألة دقيقة جدا، أنا أرجو أن تعيروني اهتمامكم، معليش أعطوني اهتمامكم في هذه وبعد الركض في الأخرين. الجهات المختصة المسؤولة عن المساجد وهي وزارة الشؤون الدينية، أحيانا يعني القائمون على التفتيش يتابعون الأئمة في مسألة التكبير في سجود التلاوة. الإمام اللي ما يكبرش يعني ممكن يرفع أمره إلى المسؤولين. فأقول إن كان مثل هؤلاء يسمعون. ذكرنا أن الصواب أن الإمام ينبغي أن يكبر إذا سجد إذا كان في الصلاة، لكن القائلون بأنه لا يكبر استصحابا للأصل في أن التكبير لا يشرع في سجود التلاوة في غير الصلاة، تمسكوا بقاعدة وهو أن النص المجمل، وأرجو أن تنتبهوا جيدا لأن هذه المسألة أصولية دقيقة فاعرفوها فإن فيها أهمية كبرى، هذه القاعدة تنبني عليها كثير من الأحكام. قالوا النص المجمل قد يعبر عنه بعض العلماء رحمهم الله تعالى بالنص العام، لكن الأدق أن يقال النص المجمل، وإن كان هؤلاء العلماء هم علماء لا يتكلمون من فراغ، لكن الأصوب والله أعلم أن يقال النص المجمل. النص المجمل إذا ورد العمل ببعض أفراده لا يجوز العمل بأفراده الأخرى إلا إذا ثبت النص في حقها. على بالي ذوك شغل هذه كما يقولوا عملية رياضية، كثير من الناس مش يفهموها، لكن أنا راح نبسطها بإذن الله حتى تفهموا القاعدة. النص المجمل مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. هذا نص مجمل فيه مشروعية رفع اليدين بالدعاء، صح؟ هذا النص المجمل ورد العمل به في بعض الأفراد، متى؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في القنوت بالدعاء، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الاستسقاء، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، طبعا القنوت قنوت النوازلة أو قنوت رمضان، أما قنوت الوتر فلا ترفع فيها الأيدي لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في عرفة، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في عند جبل الصفا وعند جبل المروة. إذن النص المجمل الأول الذي هو إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه بالدعاء يردهما صفرا خائبتين، ورد العمل ببعض أفراده، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في المكان الفلاني في المكان الفلاني في المكان الفلاني. جاء واحد الناس أو جاء واحد الإنسان والله مخلص ويحب أن يدعو الله لأنه يريد أن يتمتثل قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين، فهو يحرص على الدعاء وليس له غرض سوى أنه يبتهل ويتذلل ويخنع إلى ربه جل وعلا عسى الله تعالى أن يجيب دعاءه، فرفع يديه بعد الانتهاء من الصلاة، صلى مع الناس في صلاة الجماعة ثم رفع يديه بعدما سبح تسبيحات، رفع يديه بالدعاء، فكان واحد مثلي قاصر في علمه قال له هذا الشيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بالدعاء بعد الصلاة بعد الانتهاء من الصلاة. السيد هذاك زعف قال له كيف يا أخي، خير أني ندعي في ربي، وش فيها فيها والو، أني ندعي في ربي لا في يدي يا أخي، ما جيني حتى واحد، ما قلقت حتى واحد، أنا بيني وبين رب العالمين. قال له الآخر إني أريد أن يتقبل الله منك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود، ما دام شيء ما داروش النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحريص على فعل الخير. اتصوروا في الصفا والمروة وين الإنسان يكون عيان وتعبان، ماذا به يكمل العبادة؟ يوقف النبي صلى الله عليه وسلم، مش حال يرفع يديه، يرفع يديه كل ما يوقف يرفع يديه بالدعاء 3 مرات، ولا شك أن هذا فيه مشقة، ومع ذلك يرفع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حريص على التقرب من ربه. لكن شحال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين؟ صلى بهم صلوات كثيرة جدا، ولم ينقل عنه أنه رفع يديه بعد الصلاة ولو مرة واحدة. هنا تجي القاعدة أن النص العام إذا ورد العمل ببعض أفراده، هو رد العمل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده في كيت وكيت وكيت ولم ينقل أنه رفع يديه بعد الصلاة، فلا ينبغي أن نعمل بهذا النص العام في هذا الموضع أو المجمل كما ينبغي أن يسمى. فهمتوا شوية ولا شوية مازالهم خلطة؟ ها، علاش راني نركز على هذه القاعدة يا إخواني؟ قاعدة مهمة جدا تنبني عليها أحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كاين الناس أن يشوفهم بدوا يغمضوا عينيهم كي يكون نهار الحلقة، ديروا القيلولة ولا شربوا القهوة، إلا مباري تشرب قهوة شرب زوج باش عينيك يتحلوا مليح. شوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. شوف، ما اجتمع قوم، هذا نص مجمل فيه ابتداء كمارة، فيه مشروعية الاجتماع على الذكر، صح ولا لا؟ ما اجتمع قوم يتلون ويتدارسون، جاءوا جماعة شافوا هذا الحديث قالوا احنا نطبقوا الحديث، احنا متبعين للسنة، جاءوا داروا حلقة وبدأوا يذكروا رب العالمين أذكار الصباح والمساء. زمان كانت هذه موجودة في المساجد، كانوا أتباع حسن البنا يجتمعون في المساجد ويقرؤون المأثورات التي هي أدعية الصباح والمساء بصوت واحد. جاء مثلي وقال هذا منكر لا يجوز. قالوا ولما؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخر الحديث. قال المعترض ايتوني بدليل واحد من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع مع أصحابه وذكروا الله جماعة وهم أحرص الناس على الخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا أحد يحرص على الخير وعلى طاعة رب العالمين أفضل من نبينا وأصحابه عليهم الصلاة والسلام عليه رضي الله عنهم. هذا نص عام لم يرد العمل ببعض أفراده، فلا ينبغي أن يعمل به على ما هو، وإنما ينبغي أن يعمل بأفراده التي تنزلت، وهو أن يجتمع الناس فيتدارسون كتاب الله بأن يستمعون تفسيره ويستمعون أحكامه وغير ذلك من الأشياء. وعلى هذا نقول إن على هذه القاعدة التي هي أن النص المجمل إذا ورد العمل ببعض أفراده، وهي قاعدة أصلها وركز عليها الإمام الشاطبي رحمه الله أبو إسحاق في كتابه الاعتصام، وهو كتاب عظيم في ذكر أصول البدع والرد عليها، وأنصح إخواني طلبة العلم أن يقرأوا فيه كثيرا. ذكر هذه القاعدة لنسف كثير من البدع التي يتمسك أصحابها بمثل هذه النصوص المجملة التي ذكرناها. من هذه القاعدة المسألة التي نحن فيها، وهي مسألة التكبير عند الخرور إلى السجود في الصلاة. المانعون من التكبير استعملوا هذه القاعدة وقالوا إن النص أو النص المجمل قد ورد العمل إذا ورد العمل ببعض أفراده لا يجوز العمل بها في مواضع أخرى. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه قط أنه سجد أو أنه كبر لسجود التلاوة، فيحتاج من أثبت مشروعية التكبير لسجود التلاوة إلى دليل يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خصوصا لسجود التلاوة في الصلاة، واضح؟ فلهم عذر في هذا الباب، وإن كنا رجحنا أن التكبير هو المشروع والله تعالى أعلم. فيا أبو هريرة رضي الله عنه لما صلى للصحابة أو للتابعين الذين كان يعلمهم كان يكبر في كل خفض ورفع، ثم لما انتهى وانصرف كأن الناس تعجبوا لهذا. وشوفوا السنن، سبحان الله، إنسان إذا غفل عليها أو غفل عنها المسلمون نسوها بسرعة، ثم ما تلبث أن تصير منكرا، فإذا أتى بها إنسان أنكر عليه العامة، والحق أنها هي السنة، كما كان ينكر العامة في قديم الزمان على من يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة على صدره والذي يسمى القبض، وأنكروا على من رفع يديه عند التكبير في الركوع والرفع منه. لماذا؟ لأن الناس نسوا هذه السنن فصارت هي البدع، وصار غيرها هو السنة، والحق أن هذا انتكاس. حدث هذا في الزمن الأول، وقد ذكر أنس رضي الله عنه سنة إلصاق الكعب بالكعب في الصلاة، وأن الصحابة كانوا يلصقون الكعب بالكعب، الرجلين كانوا يلصقوهم مليح، صح؟ ماشي يحطوا رجل على رجل، كاين الناس الله يبارك عنده رجله ما شاء الله يلبس 49 وواحد يلبس 39 يحط له رجله عليه يتعبه، لكن يلصقها من غير ضرر بصاحبه. ثم قال لو أن أحدنا فعل هذا لهرب منه صاحبه كما يهرب البغل الشموس. وهذا واقع، الحمد لله في بلادنا، يعني ما شاء الله السنة مشات شوية، هذه السنة راهي موجودة وفيه الصاق القدمين، لكن في بلدان أخرى لو رحت غير للحج للعمرة تشوفوا الناس أبدا إذا قربت إليه يهرب، ويتمنى أنه كنت زيدت زحمه، يتمنى يكون يقدر يدخل رجل في رجلته اللي عنده رجل واحدة ماشي زوج، من شدة هروبه من هذه السنة التي تدل على أو تدل على الترابط والتلاحم بين المسلم وبين أخيه. فقال أبو هريرة رضي الله عنه والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. وقال يحيى وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. كان ابن عمر يرى بأن رفع اليدين عند الرفع من الركوع يكون أدنى من رفعهما عند الافتتاح، يعني إذا كان في الافتتاح يرفعهما حذو المنكبين أو حذو شحمتي الأذنين، فإنه كان يرى عند الرفع من الركوع أنه ينزل بهما قليلا عن موضع المنكبين، وهذا مذهب له رحمه الله، والذي جاء في حديث أبي حميد الساعدي. تعلمون أن حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما هو عمدة كبيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا حميد الساعدي قد صلى بحضرة 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أقروه على تلك الصلاة، فكانت صلاته أشبه بالمتواتر، بل إنهم إذا عبروا عن المتواتر في أفعال الصلاة عبروا بحديث أبي حميد، لأن 10 من أصحابه حضروا كيفية الصلاة عندما أراهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم أقره على تلك الصلاة التي كان يصليها والتي تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعول إذن على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح أو الرفع من الركوع أو الرفع منه أو القيام من التشهد الأول كل ذلك يكون حذو المنكبين على ما ذكرنا في السنة. قال وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهو أبو نعيم وهب بن كيسان القرشي مولاهم المدني عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. هذه صورة من صور الصلاة تحدث لنا جميعا. يحدث أن يدخل المسلم المسجد فيجد الإمام راكعا، قال ابن شهاب يكفيه أن يكبر تكبيرة واحدة من غير تفصيل، هذا على مذهب ابن شهاب، لأنه كان يرى بأن تكبيرة الافتتاح سنة من السنن ولم يكن يراها ركنا من أركان الصلاة على خلاف أهل العلم جميعا. ولهذا قال يكفيه أن يكبر تكبيرة واحدة لأنه كان يرى أنها سنة. ولدقة ولأمانة الإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه نقل فتوى ابن شهاب ثم أتبعها بقول له، قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. لماذا زاد الإمام مالك هذه الجملة؟ زادها لينبه بأنه ينبغي أن ينوي المسلم إذا دخل والإمام راكع واقتصر على تكبيرة واحدة أن ينوي بتلك التكبيرة تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام تفتقر إلى نية لأنها ركن، حتى يبين بأنه وإن اقتصر على تكبيرة واحدة فالواجب أن ينويها تكبيرة الإحرام. هذا إذا كان الموضع ضيقا، يعني إذا دخل وما عرفش الإمام راح يرفع ولا قريب يرفع ولا هذا وين ركع، وخلاف بين الأئمة، كان بعض الأئمة الله يبارك يعني لو دير له مسابقة هو مع الديك ولا مع الجاجة كيفاش ينقب، شفتوا الديك كيفاش ينقب، يعني راسه يهبط ويطلع في رمشة من العين. بعض الأئمة هداهم الله كذلك صلاتهم ينقرونها نقرا. فربما دخل مسجد والإمام سريع فلم يتمكن ويعلم أنه لا يتمكن إن كبر تكبيرتين أنه يدرك الركوع فيقتصر على تكبيرة واحدة، لكن بشرط أن ينويها تكبيرة الإحرام وتجزئه عن تكبيرة الانتقال. كذلك إن رأى بأنه ربما لا يدرك الركوع مع إمام يطيل الركوع فتجزئه تكبيرة واحدة إن نوى بها تكبيرة الإحرام. أما إن علم أن الإمام يطيل في الركوع وأدرك بداية الركوع فالواجب أو الذي ينبغي أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال ويركع حتى يكون ممتثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لفعله أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. أي نعم، يشترط أن يأتي بها قائما، تكبير تكبيرة الافتتاح يشترط أن يأتي بها قائما. وذكرتني جزاك الله خيرا، يعني أنا أرى مثل هذا الفعل أراه كثيرا، بعض الناس يعني حرصا منهم على الصلاة وهذا شيء جيد يحمدون عليه، وبعد علمهم بأنه يجوز للمسلم أن يكبر دون الصف ويركع ويدب راكعا حتى يدخل في الصف، هذه سنة، لكن بعض السنن إخواننا شو يبالغوا فيهم بالمرمدوهم كما يقول السنة مرمدوها، تلقاه داير صباطه هنا دايره هنا ويكبر وبعدها وحطه وبعد ركع وبعد يرفضوا يديروا هكذا وبعد يمشي، لا، هذه هيئة لا تليق بالصلاة، وإنما ينبغي أن يركع على حديث أبي بكر رضي الله عنه. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن أبا بكر دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم دب راكعا، وهذا يجوز. لكن بعض إخواننا إذا رأى الإمام راكعا أسرع ثم كبر وهو راكع، وهذا خطأ، بل ينبغي أن يكبر وهو قائم ثم يركع لتكبيرة الإحرام، يكبر الله أكبر ثم يركع ويدب راكعا. أما أن يفعل هكذا معليش، أما أن يفعل هكذا ويقول الله أكبر، كثير من الناس لا يرفع يديه مستقيما ولا يكبر، تفضل، ولا يكبر وهو قائم، فإن هذا مخالف للسنة، ويخشى أن تبطل صلاته. كن الدخل لهذه المسائل والله ما لنا خارجين يا أخوان. كان بعض الناس يكبر إذا وضع رأسه في الركوع أو إذا وضع رأسه في السجود. قد قال كثير من أهل العلم بأن من كبر وهو ساجد فإن صلاته باطلة. كثير من الناس حتى يسجد هكذا، الله أكبر، قال أهل العلم صلاته باطلة. لماذا يا إخواني؟ لأنه أتى بذكر في غير موضعه، أتى بالتكبير في موضع السجود. قالوا وهذا كلام أو هذا ذكر لا يجوز أن يؤتى به في هذا الموضع، فعلى المسلم أن يحرص. نغار أحيانا نحب نزيد واحد الجملة اعتراضية بصح نخاف نطول عليكم يعني. معليش خطأ، شفت شوية الناس نعسوا حبي تخليهم يرقدوا شوية، ندير جملة اعتراضية بعد نوضهم. جماعة أصحاب السياسة بكري تعبونا يا إخوانا، قالك راكم لاصقين غير في الوضوء والصلاة. والله لو سقمنا صلاتنا ووضونا رانا ناجحين في الدنيا. ربي والله ما طلبنا، ما شوف ما نزلش في القرآن قال اجريوا على البرلمان. والله ما نزل الله في القرآن أن يسعوا للحصول على الرئاسة، وإنما أمر في القرآن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بأن نعبد الله تبارك وتعالى. وأعظم هذه العبادة التي تقربنا من الله هو هذه الصلاة. فهونوا من أمر أو من شأن هذه الصلاة فاستهان الناس بها، صاروا يضيعونها وصاروا يتهاونون بأفعالها وحركاتها وأركانها حتى هانت في نفوسنا هذه الصلاة، نسأل الله العافية. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى، أو سئل الإمام مالك رحمه الله عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال يبتدئ صلاته أحب إلي، قال يبتدئ صلاته أحب إلي، ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. الصورة يا إخواني، إنسان تخلص صلاته ما كبرش، إنسان قاع ما كبرش، كان ساهي سارح ذهنه، كان منين يجيب لك باش يبيحهم باش يضرب الناس للرأس. واحد راح البوكطب، واحد راح الدولة الجلال، واحد راح القصر الشلالة، كل واحد من راح وداخل في الصلاة وهمه لا يسبق خوه لما يسبق خوه، فسهى عن تكبيرة الإحرام وسهى عن تكبيرة الانتقال تكبيرة الركوع. في الركعة الثانية تفكر قال أنا سبحان الله راني دخلت للصلاة وما كبرتش قاع، ماذا يفعل؟ قال الإمام مالك ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، خلاص قال الرقع كبر تكبيرة الإحرام. وش الواجب؟ ماذا ينبغي أن يفعل؟ أو نسى التكبير قاع في الركعة الأولى، حتى الركعة الثانية تفكر عاود كبر قال الله أكبر، ماذا يفعل؟ قال ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية. قال الإمام مالك فتواه ما هي؟ قال يبتدئ صلاته أحب إلي. ما معنى يبتدئ صلاته؟ يعني الركعة الأولى هذه ما يحسبهاش، لأنه أسقط منها ركنا فات وقته، أسقط منها ركنا وهو تكبيرة الإحرام وفات وقته. لو أدرك تكبيرة الإحرام قبل الركوع أو عند الركوع في الركعة الأولى كانت صلاته صحيحة، لكن إذا جاوز الركوع مثلا ادخل الصلاة ونسى تكبيرة الإحرام ولم يتذكر إلا بعد الرفع من الركوع، الركعة الأولى راحت تلغى. واضح يا إخواني؟ لأن الركوع أو لأن الركعة إنما يدرك بما قبل الركوع أو عند الركوع، فإذا فات الركوع فإن الركعة قد ذهبت ولا تحتسب. وشوفوا أدب الإمام مالك وورع الإمام مالك رحمه الله، والله نحتاج إلى مثل هذا الورع، نحتاج إلى مثل هذا الورع العظيم. شوفوا ايش قال الإمام مالك، قال يبتدئ صلاته أحب إلي. شوف أحب إلي، لو قرأها واحد يقول يعني على سبيل الاختيار يعني يحب يعتبر الركعة الأولى ولا الأفضل يلغيها. قول الإمام مالك أحب إلي هذا على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يطلق هذا ولا يجزم، إذا أراد أن يوجب شيئا قال أحب إلي أن يفعل هذا، وإذا أراد أن يحرم قال أكره هذا، هروبا من وعيد الله جل وعلا في القرآن: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكان الإمام مالك يتورع رحمه الله تعالى، ومثله الإمام أحمد وكثير من الأئمة كانوا يتورعون عن إطلاق التحريم في مثل هذه المسائل، بل يقولون أكره فعل كذا وأكره أن يفعل المسلم كذا وأحب أن يفعل كذا على سبيل الوجوب كما هو الحال. لأن الإمام مالك وكل أهل العلم يرون بأن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فإذا نسيها المسلم حتى جاوز الركوع فإنه يلغي تلك الركعة ويبتدئ صلاته من الركعة الثانية، فإذا أتم الإمام الصلاة قام وزاد ركعة لأن الأولى قد ألغيت. وقع واحد النهار جدال حسنة بالعلم، إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة يحدث أن الإمام ينسى، وهذا وارد في السنة، يقوم للركعة الخامسة فيسبح له المأمومون فيأبى أن يرجع، ثم يسبحون فيأبى أن يرجع. اختلف أهل العلم هل يتابع الإمام على الركعة الخامسة أو لا يتابع على الركعة الخامسة، وهذه المسألة تتصور في الصلاة السرية. بعض الناس آتاهم الله تعالى فقها ثاقبا، يقول أحد أهل العلم رحمهم الله تعالى، يقول ينبغي أن يتابع الإمام في الركعة الخامسة إذا أصر على القيام. إذا الإمام خش راسه كما نقول إحنا وبقى المسجد قاعد يسبحوا له، حتى أنه بعض الناس اللي مراه قالوا له يا الإمام راك نطل الخامسة، بس ظن بأنه الإمام ما فهمش والإمام باقية مستمرا في فعله وهو أنه قام إلى الخامسة. قال هذا الإمام ينبغي أن يتابع الإمام. لماذا؟ قال لأن الإمام ربما يكون سهى عن قراءة الفاتحة في ركعة من الركعات ولم يعلم أو لم يتذكر ذلك إلا بعد فوات وقتها، فألغى تلك الركعة وزاد ركعة خامسة، والمأمومون لا يدركون هذا. فواجب على المأمومين بعد أن أصروا على الإمام بالتسبيح بأن يجلس فلم يجلس، واجب عليهم أن يتابعوه. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يرى بأن من نسي التكبير، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم، أنه يلغي تلك الركعة إذا فات وقت الركوع ويبتدئ صلاته من جديد. لكن لو سهى وكان مع الإمام ولم يكبر كما قال، ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول، يعني سهى ولم يكبر لكنه تذكر عند الركوع ثم كبر تكبيرة الإحرام، فإن هذا يجزئه وتحتسب له تلك الركعة. قال مالك: في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته. واحد صلى ونسى قاع تكبيرة الإحرام، كي سلم تفكر ماذا يفعل؟ يعاود صلاة، يستأنف صلاته، يعاودها من جديد، ولا تجزئه تلك الصلاة. نحكي هذه الأقوال، نحكي هذه الأحكام يا إخواني باش ما توسوسوش. كاين بعض الناس راهم غلب عليهم الوسواس، نسأل الله أن يشفيهم، ولا نقول نسأل الله أن يشفيهم، لأنه كثير من الناس يخطئون، يقولوا يشفيك الله، يشفيك الله معناتها أمرضك الله، اللي يقول لك يشفيك الله معناتها ودعا عليك، ماشي دعا لك. فانتبهوا، يشفي من أشفى، أشفاه أي أمرضه، ويشفي من شفاء أي أنزل به البرء والشفاء. كثير من الناس مبالغة منهم في الحرص على تكبيرة الإحرام بدأ يلعب بهم الشيطان. وللعلم يا إخواني، أنتم تتعلمون هذه الأحكام والشيطان الآن تضيقون طريقه إليكم، كل ما تعلم الإنسان راه يضيق الطريق على الشيطان حتى لا يجد الشيطان سبيلا إلى قلبه، لأن الشيطان إنما يتلاعب بالجاهل، أما العالم فلا يتمكن من التلاعب به. العالم يجيه من جهة واحدة أخرى، يجيه يقول له شوف الله غارك عجبت الناس، الله يبارك، شوف هم يحضر لك الغاشي، يحضروا لك الناس بزاف، الله يبارك، راك أنت إمام كبير، بالك تصدق روحك، إياك أن تصدق نفسك، لأنك أنت تعرف نفسك واش تسوى. حتى وقالوا الناس قاع أنت راك هايل وكذا، أنت هاك تعرف نفسك، تعرف قيمتك، تعرف الدرجة تاعك. فالشيطان يأتي إلى العالم أو طالب العلم يأتيه من باب آخر، ما يجيش من باب التشويش عليه في عبادته، يقول لي ودي راك ما مسحتش أذنيك، يقول له العالم إيه وعليش حتى ما مسحتش، معليش، لأنه يعرف بأنه وسواس. فبعض الناس حرصا منه على تكبيرة الإحرام ماذا يفعل؟ إذا كبر يجيه الوسواس، يقول له على بالك ما كبرتش، قريت الفاتحة مباشرة، يعود يكبر. فإذا استأنس لهذا الوسواس صار مرضا عضالا. وإني أحدثكم بما أعرفه عن بعض الناس، صار إذا كبر قال هكذا الله أكبر ويطول أرر هذه، علاه؟ لأنه إذا سمع هذيك أرر يعرف باللي وقال الله أكبر. والله إن هذا وقع يا إخواني، وأنا أتكلم يعني عن شيء واقع. حدثتكم في أبواب الطهارة أن بعض الناس عافانا الله وإياكم وشفاهم الله، إذا أراد أن يتوضأ أخذ الماء بكفيه وضربه بقوة في على الحائط. قلنا له علاه راك دير هكذا؟ قال لك لا، نحس بلي شغل راه يجي غير الهواء، سمى العين ويخرج منها الهواء ماشي الماء، ما نشد هكذا نخبط به الحيط باش نتأكد باللي الماء. تصوروا إنسان مثل هذا اللي يشوفه يقول مجنون. ونعم هذا هذا هذا نوع من الجنون يا إخوان، هذا نوع من الجنون. وإني أعرف أناسا طلبت زوجاتهم الطلاق منهم، إذا دخل يغتسل كأنه في حلبة ملاكمة، يسمع شباق شباق خبير، علاه؟ لأنه يبالغ في الدلك، يبالغ في الدلك، يعني يشوف باللي هذه ما قاسهاش الماء، هو الماء راه هنا بصح يشوفه ما قاش، ومن بعد يبدأ يخبط، تسمع غير الخبيط حوالي ساعة ليغتسل غسل الطهارة. فإذا دخل يصلي جلس ساعة ونصف حتى صار كالمجنون. بل إن هذا الإنسان الله يشفيه على كل حال، عندي مدة ما شفتوش، صار يتوسوس حتى في التسبيح بعد الصلاة، بعد الصلاة يقعد سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يزقي حتى المسجد قاعد يسمعه. فامسكته قلت التسبيح غير واجب، لا تسبح غير تسلم نوض وروح لخدمتك، متحوش تفهم. فهذا مرض عضال يا إخواني، لا ينبغي أن تستأنسوا له. يجيك مرة أنه مثلا ما كبرش تكبيرة الإحرام، عاود كبر أنت، لأنه جاك الشك وأنك ما تيقنش أنك كبرت، كبر. يعود يجيك مرة واحدة أخرى لا تلتفت إليه، ممكن يحدثك هو الشيطان، يحدثك كأنك تسمع ذلك في أذنيك، يقول لك يا فلان على بالك بلي ما كبرتش، انت عاود حدثه في نفسك، قل له معليش ما تدخلش روحك حتى صلاتي باطلة، نكمل هكذا وكمل صلاتك وسلم وروح لخدمتك. مرة مرتين ييأس منك، ما يزيدش قاعد يدور بك، لكن إن استمررت في هذه هذا الأمر فإنه يستحوذ عليك ويكرهك في عبادة ربك حتى تترك الصلاة كلية، وهذا مبتغى الشيطان لعنه الله وأخزاه، نعوذ بالله منه. وقال الإمام مالك: في الإمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال: أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون. هذه صورة أخرى، الإمام دخل الصلاة ونسى ما كبرش تكبيرة الإحرام، كي شافوه الناس قاعد داير هكذا وبدا يقرأ يقول لك وقيل راه كبر في نفسه ولا، فدخلوا معه في الصلاة. في آخر الصلاة تذكر أنه لم يكبر تكبيرة الافتتاح. فتوى الإمام مالك رحمه الله أن على الجميع أن يعيدوا الصلاة، بالإمام بالمأمومين، حتى وإن كان المأمومون قد كبروا للافتتاح، يرى الإمام رحمه الله أن على الجميع أن يعيدوا الصلاة. لماذا يعيدوا في التكبير ولا يعيدون؟ وذكرنا في باب الطهارة إن كنتم تذكرون، وعلى بالي باللي بزاف نسيتوا، لكن معليش، يعني نسيان العلم أهون من نسيان العمل بهذا العلم، وأنا أعلم أنكم تعملون بهذا العلم الذي تتعلمونه، وحفظ العلم بالعمل به. أي شيء ندرسوه يا إخواني اعملوا به تحفظوه ولا تنسوه أبدا بإذن الله. ذكرنا أن الإمام إذا صلى محدثا بالناس ولم يتذكر ذلك إلا بعد انقضاء الصلاة، وصلى المأمومون متوضئين، فإن صلاتهم صحيحة. وفي مذهب الإمام مالك فتوى بأن الجميع يعيدون، لكنها فتوى ضعيفة. لكن هنا قلنا ينبغي أن يعيدوا جميعا، لماذا؟ ما الفارق؟ الفارق أن طهارة الإمام لا يمكن أن يطلع عليها المأمومون، بخلاف التكبير فإنه يمكن أن يطلع عليه المأمومون، فالواجب أن يسبحوا له حتى يرجع إلى التكبير. فإذ لم يسبحوا وتمادوا في الصلاة مع عدم تكبير الإمام للافتتاح، فإن صلاة الجميع تبطل عليهم أن يعيدوها جميعا. أظن أننا نتوقف عند هذا الحد لأن الأذان قرب، ومعنا باب جديد وهو باب القراءة في المغرب والعشاء، وسيشرع الإمام مالك رحمه الله تعالى في أبواب القراءة، فنرجئ ذلك إلى الحصة المقبلة.